ويظفرون بدعوة المسلمين في كل مكان. لأن يعني الإنسان إذا استقام وطلع فإنه له نصيب من هذه الدعوة التي يدعوها كل مسلم في صلاته في تشهده: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فيقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. شيء أخفي لهم ما رأت العيون ولا سمعت الأذان ولا خطر على قلب بشر. قال سورة الأحزاب: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: صياطيهم خصورهم. يعني جاء عنده أنه قال إلا إياه وإلاه، هذا يعني لا يتقف مع إلا ملكه إلا ملكه ولا يتقف مع إلا إياه وإلاه. لكن حتى هذا أيضا هذا تأويل إذا أريد به المسلم. أما إذا أريد به أن الذات للإباد ومنه الوجه لأن هذا هو الذي يبقى يكون مستقيم، لكن لابد من إثبات كلام الوجه لأن هذا هو تقصير الآية غير عن الآية. كان هذا إذا كان الذي رأوه يعني عرفوه من النعيم كيف الشيء الذي ما رأوه؟ يعني رأوه جن رأوه، يعني هذا الشيء رأوه نوعا أو جن ليس عينه، يعني ماذا آخر من هذا الشيء الذي يرمى فيها عينه، لكن ليس لهذا رمى وفي شيء ما خطر على القلب من أنواع الوعي والنعيم، ما رأى في العيون ولا رأى نوعا ولا جنسا. هذا المعطي يقول هناك شيء عرفوا نوعا وهذا الذي عرفوا معه يختلف طعمه مع طعمه. Thank you. Thank you.